وقلنا ينقسم إلى 3 أقسام: طواف القدوم، وطواف القدوم سنة، لكنه يقع في حق القادم لمكة معتمرا على أنه ركن من أركان العمرة. بمعنى لو قدم البيت رجل حاج حجا مفردا أو حاج يحج حج قارن فإن هذا الطواف في حقه سنة، لكن لو قدم أحد متمتعا، قدم مثلا في اليوم الأول من شهر ذي الحجة في اليوم الثاني، فإن هذا الطواف هو طواف عمرة لا يسمى طواف قدوم وإن وقع في أول الأمر، لكنه هذا الطواف من سننه أن يرمل 3 ويمشي 4، وكلما كان الطائف قريبا من البيت كان أكمل. فهذه شيء من الفضل يتعلق بذات العبادة. والمقصود هيئة الطواف، فهذا الطواف الأول. ثم النوع الثاني طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج بإجماع العلماء، سواء كان الحاج مفردا أو قارنا أو متمتعا لا بد له من طواف الإفاضة. متى يبدأ طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة لا بد أن يسبقه الوقوف بعرفة، فلا يأتي أحد قبل الوقوف بعرفة وينوي ويطوف ويقول نويت به طواف الإفاضة حتى أتجنب الزحام، هذا ليس بطواف إفاضة. طواف الإفاضة لا بد أن يسبقه الوقوف بعرفة، لا بد أن يسبقه الوقوف بعرفة. لكن متى يبدأ؟ على خلاف بين العلماء، فمذهب الحنابلة ومن وافقهم على أنه يبدأ من منتصف ليلة النحر، من منتصف ليلة النحر يجوز يشرع يبدأ طواف الإفاضة. وبعض أهل العلم يرى أن طواف الإفاضة يبدأ من الفجر الصادق ليوم النحر، وهذا قول الحنفية. وآخرون يرون أن طواف الإفاضة لا يبدأ إلا بعد طلوع شمس يوم النحر، إلا بعد طلوع شمس يوم النحر يوم العيد، وهذا قول المالكية. والذي عليه عمل الناس والفتوى في الديار المقدسة على أنه يبدأ من منتصف ليلة النحر. الحنفية يقولون إنه لا يمكن أن يبدأ طواف الإفاضة من منتصف ليلة النحر. لما؟ قالوا في جوابهم لأن هذا الوقت وقت لركن آخر وهو الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة نحن جميعا متفقون على أنه ركن، فلا يصح أن يكون الوقت وقتا واحدا لركنين. عندهم لا يصح أن يكون الوقت وقتا واحدا لركنين، فقالوا لا يبدأ إلا بعد طلوع الفجر، لا يبدأ إلا بعد طلوع الفجر. ونحن هنا لا نحاول أن نفصل في أدلة كل فريق، لكننا نحاول أن نصل بالمقصود إلى فهم المشاهد الكريم. قلت إن الذي عليه العمل والفتوى اليوم في كثير من ديار الإسلام في الديار المقدسة خاصة على أن طواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة النحر. متى ينتهي طواف الإفاضة؟ إذا انتهى إلى أيام التشريق، إلى نهاية أيام التشريق، فلا نزاع في العلماء، فلا نزاع بين العلماء في هذا. بمعنى أن من طاف طواف الإفاضة قبل نهاية أيام التشريق، بمعنى طاف في يوم العيد أو في اليوم الأول أو في اليوم الثاني من أيام التشريق أو قبل غروب اليوم الثالث من أيام التشريق، هذا كله مكان ووقت لطواف الإفاضة إجماعا. لكن الخلاف فيما لو أخره، فبعض أهل العلم يرى أنه ينتهي بنهاية شهر ذي الحجة، وبعض أهل العلم كما قال ابن قدامة في المغني ووافقه كثير من الحنابلة المتأخرين على أنه لا حد لوقته، وإنما يبقى في الذمة، ولا يجوز له للحاج أن يقرب النساء، ولا يسمى أن حجه تم حتى يطوف طواف الإفاضة. وقول المالكية الذين قالوا إنه إلى نهاية شهر ذي الحجة لعل ذلك أقرب وأحوط، والعلم عند الله، بل الأحوط جدا كما قال شيخ الإسلام أن يطوف طواف الإفاضة قبل أن ينتهي، قبل أن تنتهي أيام التشريق. هذا طواف الإفاضة، وأجمع العلماء على أن هذا الطواف هو المراد بقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. بقينا في الطواف، طواف الوداع. متى طواف الوداع؟ يكون بعد أن يتم الحاج نسكه، سواء كان متعجلا أو غير متعجل، لكن لا بد أن ينتهي الإنسان من نسكه، أن ينتهي من الرمي. فإن كان متعجلا أن ينتهي من رمي اليوم الثاني من أيام التشريق، وإن كان غير متعجل فإنه لا بد أن ينتهي من رمي اليوم الثالث، بمعنى أنه لا يأتي في اليوم الثاني فيطوف طواف الوداع ثم يعود إلى منى، ويرمي، هذا لا يصح. وإنما حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولا يسمى من رجع إلى منى ورمى الجمرات أن كان آخر عهده بالبيت. وهذا الطواف واجب عند جماهير أهل العلم، واجب أي طواف الوداع عند جماهير أهل العلم. وذهب المالكية إلى أنه ليس بواجب، وحجتهم في أنه ليس بواجب أن الحديث فيه رخص للحائض، أي أن المرأة الحائض لا يلزمها أن تطوف طواف وداع، فقالوا لو كان واجبا لما رخص للمرأة الحائض أن تتركه. وأجاب الجمهور عن هذا القول الذي قاله المالكية، قالوا إن هذا ليس بدليل، لأن المرأة الحائض معلوم أن الصلاة تسقط عنها، ومع ذلك لا يعني ذلك أن الصلاة غير واجبة، فحجة المالكية هنا لا تنهض، لكن هذا قول وقال به علماء. والإنسان خرج من دياره، خرج من دويرة أهله، خرج من بيته، لا يريد إلا وجه الله، فلا يبقى إلا هذا الطواف، فلا يحسن أن يقال له اجبره بدم، وهو قول المالكية. إنما نقول له طف بالبيت وأتم نسكك. لو فرضنا أن هذا الحاج رجلا كان أو امرأة بقي عليه سعي الحج لم يسعى بعد، ولو قدر أنه طاف طواف الوداع ثم سعى، هل ذلك لا يجعل الطواف الذي سبق طواف وداع؟ نقول بل هو طواف وداع على حاله، فكونك تسعى بعد الطواف لا يضر، ليس كالعودة إلى منى ورمي الجمرات، بل يبقى ذلك السعي من شعائر الحج، لأنه الصلة بين السعي والطواف واضحة، الصلة بين السعي والطواف واضحة، فكونه يسعى بعد طواف الوداع لا ينقض ذلك أنه طواف وداع. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع ثم صلى الفجر بأهل مكة، ثم مضى صلى الله عليه وسلم إلى مدينته تشرف به المهاد والنجاد صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق أيها المبارك بالطواف.